بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. هذه العبارة تتكلم ويوضح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمر الولايات، أي ما يتولاه من كلف بها من المسلمين ليقوم بتحصيل فروض الكفاية وأنظمة الحياة الإسلامية التي بها تتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في الأمة. فهذه الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قاعدة عظيمة الأهمية، لأن وصف الولاية بأنها إسلامية منسوبة إلى دين الإسلام مما شرعه الله سبحانه وتعالى من ما يعبد الله عز وجل به، لا بد أن يكون مبنيا على تحقيق ما أمر الله به من المعروف والنهي عما نهى الله عنه من المنكر، وليس وجود صورة الولاية. وهذه المسألة مما اختلط على الكثيرين في زماننا، حتى ظنوا أن صورة الولاية بمجردها دون تحقيق المقصود الشرعي منها كافيا في نسبتها إلى الشريعة وإعطائها الأحكام الشرعية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده لأصحاب هذه الولايات. ومن هنا وقع الخلل الكبير لدى الكثيرين ممن ينتسب إلى العلم وإلى الدعوة، أحيانا يدعي أن صورة الولايات الموجودة في كثير من بلاد الإسلام اليوم أعطاها صبغة الشرعية الدينية الإسلامية لمجرد وجود صورتها، وغفل عن مقصودها، وغفل عن هل هي تحقق ما شرعه الله عز وجل، ما شرعها الله عز وجل من أجلها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تحقق ضد ذلك وعكسه، أو تهمل المقصود. فهذه مراتب، هناك مرتبة تحقق المقصود الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو جزء منه، وهناك مرتبة في ضدها وهي تحقق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وهناك مرتبة متوسطة يكون فيها تضييع المقصود. لا تثبت الولاية الإسلامية في هذه الولايات التي عدها وغيرها إلا إذا تحقق المقصود أو بعضه، أعني أنه لابد أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الولايات التي ذكر، في ولاية الحرب التي ذكر أنها الكبرى منها وهي السلطنة، الإمامة، الإمام العام. وجعل قضية أن أسمها ولاية الحرب لأن مقصود الإمام، مقصود نصب، من أعظم مقاصد نصب الإمام حماية الدين والدفاع عنه و إقامة الدعوة بالجهاد في سبيل الله عز وجل في مواجهة الكفار، فنسب هذه التسمية أو سمى هذه التسمية ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، جعل الحاكم المسلم قائدا عسكريا للدولة المسلمة، وهذا هو الذي كان يتولاه الخلفاء الراشدون رغم أنهم لم يخرجوا في عامة الغزوات التي غزا فيها الصحابة مشارق الأرض ومغاربها، إلا أنهم كانوا يتولون إرسال الجيوش، إعدادها وإرسالها وتوجيهها بالتوجيهات اللازمة. ولا شك أن هذه من أعظم وظائف الإمام في الدفاع عن حوزة الدين وإقامته في الأرض. قال: والصغرى مثل ولاية الشرطة، وإثبات هذه الولاية لحفظ النظام والأمن في داخل المجتمع المسلم، ولاية الحرب الكبرى في تأمين حدود الدولة الإسلامية وزيادتها كذلك بالجهاد في سبيل الله، ولاية الشرطة في حفظ النظام والأمن داخل الدولة المسلمة، مع أن لفظ الشرطة لم يرد في القرآن بخلاف لفظ الجهاد فإنه تكرر ذكره كثيرا، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم شرطة باللفظ، ولكن كان هناك حماية وحراسة أحيانا تكون تطوعية لما كانت المدينة صغيرة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر الشرطة لفظا في قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. فمفهوم المخالفة أنه إذا كان هناك أمراء أو أئمة يحافظون على الصلاة في وقتها ويقربون خيار الناس وبطانتهم من الصالحين، فأن يكون الإنسان لهم شرطية أمر مطلوب، أو كذلك إذا كان عريفا، وسيأتي ذكره في كلام شيخ الإسلام، وهو الذي يعرف الإمام أو صاحب الولاية أحوال من تحته، وهذا اللفظ مستعمل في الحديث الصحيح الذي ذكرناه وفي غيره في غزوة حنين، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بين أسراهم وأموالهم بعد أن أسلموا وجاءوا تائبين، فطيب استكلم الصحابة في تطيب نفوسهم بالسماح بهذا الجزء من الغنيمة، لأنه كان بعد أن قسمت وتملكها المسلمون الفاتحون الغازون الذين فتحوا هوازن في غزوة حنين، ولكن كلمهم في السبي لما اختاروا سبيهم ونساءهم وأطفالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بعضهم بأنهم قد طيبوا ذلك رضوا بذلك، قال: لا أعلم ذلك حتى يرفع إلي عرفاؤكم، يعني العرفاء كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه أحوال من تحتهم، وكذا النقباء. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الأنصار 12 نقيبا، فبذور أو جذور تنظيم الدولة الإسلامية كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، استحالت غربا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دون الدواوين. أما ولاية الحكم التي قصد فهي ولاية القضاء، الحكم بين الناس في منازعاتهم، وكل هذه من فروض الكفاية، الإمام مأمور بأن يقيمها بين الناس ليقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن مقصود هذه الولايات كلها إقامة ما أمر الله عز وجل به من المعروف ونهي ما نهى الله عز وجل عنه من المنكر. أما ولاية المال وسماها ولاية الدواوين المالية، فهي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خازنا ولا جابية، الخازن الذي يخزن الأموال وبالتالي يتولى صرفها حسب ما يأمره الإمام، والجابي هو الذي يجمعها، فأموال الزكاة تجمع ثم تصرف في مصارف محددة بينها القرآن، الخراج يجمع، الجزية تجمع، الأموال الضائعة تجمع، كل هذه يكون لابد لها من خزانة وخازنة، ثم لابد من وجود من يجبيها ويجمعها. فكما ذكرنا مفهوم المخالفة الحديث أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن له شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا، أن الإمام الصالح يعمل له الصالحون في أن يكونوا خازنين وجابين. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل شرطيا أو خازنا أو عريفا أو خازنا أو جابيا لدى من يؤخر الصلاة عن وقتها ويضيع ويقرب شرار الناس؟ لأن هذه الولايات يغلب عليها إذا كان المتولي والإمام ظالما ومتجاوزا أن لا يتمكن من يتولاها من إقامتها بالصدق والعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا بد له أن يعتدي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا، لكي لا يباشر الظلم بنفسه، وهم يأمرونه به، فإما أن يطيع وإما أن يترك، فرغبه في أن يترك حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وولاية الحسبة، وولاية الحسبة جعلها ضمن الولايات التي مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الحسبة صارت ولاية مستقلة يتعين فيها أناس وأفراد يعينهم الإمام، لا يلزمهم بأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومنعهم من الفساد فيما بينهم. قال لكن من المتولين أن يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الأمير المطاع، عامة النسخ الأمين، لكن سياق الكلام أنها بمنزلة الأمير المطاع، والمطلوب منه العدل مثل الأمير والحاكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار، والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال ما ينشئه العبد، تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق والعدل قرينان، الكذب والظلم قرينان، دائما تجد الظالم كذابا، لا بد وأن يكذب، لا يستطيع أن يمرر ظلمه إلا مع الكذب. العادل أعظم صدقا، أكثر صدقا. هذه الولايات بين ولايات مبنية على الأخبار وجمع المعلومات، الشهود عند الحاكم عبارة عن خبر، صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، أن الأمانة التي عنده قد أنفقت في الوجوه التي أمرت بها، النقيب قائد مجموعة، العريف الذي يعرف الحاكم أو الذي فوقه ذي الأمر وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. الأمير المطاع المطلوب منه العدل كالأمير والحاكم والمحتسب. طبعا تصلح كلمة الأمين أيضا لأنه استؤمن على ذي الأمانة، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقد سبق بيان أن هذا يشمل الأمانات العامة والولايات العامة. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. الصدق والعدل، لا بد أن يكون الإنسان صادقا، الكذاب دائما يكون ظالما، لا تصلح الأمور بالكذب. لذا قلنا ونقول أحوالنا لا بد فيها من إصلاح لتولية المؤتمنين، ترك الأساليب القديمة الخبيثة التي يعتمدون فيها على الكذب، وسائل الإعلام الكاذبة التي تهدف إلى تشويه الصورة، سلوكيات الناس مبنية على ما يصلهم من معلومات، مواقفهم مبنية على ما يعرفونه. لذا حين يكون هناك كذب في الإخبار يكون هناك ظلم في الأقوال والأفعال. لابد من ولود الصدق ولا بد من ولود العدل. في الحكام الظلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولست منه ولا يرد علي الحوض، يؤخذ ذات الشمال والعياذ بالله. هذا الذي رضي وتابع يصدق الكذب، الوسائل الإعلام عند الظلمة، ويمارس الظلم ويعين على الظلم، يباشر، إذا باشر كان ظالما وإذا قدم المعونات كان معاونا، كما سبق أن ذكرنا لما سأل بعض جنود السلطان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه مع ولود مظالم، مع أن وجود المقصود الشرعي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان أكثر، ومع ذلك سأله الرجل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له بل أنت من الظلمة، ولكن أعوان الظلمة من برى لهم قلما وملأ لهم دواتا وخاط لهم ثوبا. ما يسمى في زماننا بالمساعدات اللوجستية غير مباشر، هذا أعوان من أعوان الظلمة. أما من يظلم مباشرة كأن يباشر الضرب والحبس والتعذيب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات فهو ظالم مثلهم، لا ينفعه أن يكون تابعا، لا يجزيه أنه أمر، كما يقولون عبد مأمور، أو بلغتنا العامية عبد المأمور. هذا والعياذ بالله من أعظم أسباب الفساد في العالم، من يعين على الظلم، من يباشر الظلم، وهو يقول أني متبع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أما المحكوم الذي لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول منه، وسيرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن له مشاركة وليس له نصيب من السلطة إذا كان غير مصدق بالكذب وغير معين على الظلم، لم يكن عليه إثم المعاونة على الظلم. يقول: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كما قارن بين الصدق والعدل في الآية الكريمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قارن في الحديث بين الصدق والبر، وقارن بين الفجور الكذب والفجور، الكذب في الإخبار والفجور في الأخبار، والفجور في الأقوال والأعمال، كل منهما يؤدي إلى الآخر. الصدق يؤدي إلى البر والعدل، يوفق العبد بالصدق إلى ذلك، والكذب يؤدي إلى الفجور ويؤدي إلى الظلم. يقول: ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك الذي يخبر بالإفك، والإفك هو الكذب، والأثيم الذي يفعل الإثم الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فهنا الاقتران بين الكذب وبين الإثم أو الفجور أو الظلم. وقال: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة، فبسبب الكذب وقع في الخطايا، نسأل الله العافية. يقول: فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل. لا يجوز تولية ولايات لكاذب ولا لفاجر، لا يجوز تولية الولايات لمن يظلم. يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والواجب إنما هو فعل المقدور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب: من قلد رجلا على عصابة جماعة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يقول: إذا تعذر الصادق العادل استعان بالأمثل فالأمثل، لا تترك الأمور بلا ولاية أو تترك فوضى، فإن عدم وجود من يتولى الأمور ولو بشيء من الكذب والظلم، لكن خيره أكثر من شره، وصدقه أكثر من كذبه، وعدله أكثر من ظلمه، فإن ذلك هو الواجب عند تعذر الصادق الأمين. واستدل شيخ الإسلام على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والقصة معروفة في الصحيح أن رجلا كان من أشد المسلمين بلاء في المعركة، فلما أصيب استعجل الموت ووضع ذبابة السيف بين ثدييه ونحر نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وقال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا عجز عن إقامة العدل لم نترك الأمر حتى ولو تولاه فاجر، عدله أكثر من فجوره. وبأقوام لا خلاق لهم لا نصيب لهم عند الله وهم في الظاهر من أهل الاستقامة. يقول: والواجب إنما هو فعل المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لابد من بذل الجهد لاختيار أنسب الكفاءات، وإلا فيكون الإنسان مسؤولا لأنه لم يؤدي الأمانة من نصيحة المسلمين. يقول: فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، الأرض الأكثر إرضاء لله سبحانه وتعالى، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين. قاعدة عظيمة الأهمية تفسر الكثير من الاختيارات في أزمنة الفساد والفتن. قد تختار شيئا مضطرا إلى ذلك لأنك توازن بينه وبين ما هو أسوأ منه، كما ذكرت لكم في اختيارات عدة في واقع حالنا، مع أنه من أشد الأحوال سوءا، لكن إذا قارنت بين السيء والأسوأ والأشد سوءا، هذا الأشد سوءا لابد أن تجتنبه. أنا قصدت أن كثيرا من الأحوال لو قورنت بغيرها ولا بد من الاختيار بينها، فلا بد من تقليل الشر وتكثير الخير. على سبيل المثال، لو وجد كافر لا يظلم المسلمين وكافر يؤذيهم ويظلمهم ويعذبهم، ولم يمكن الاختيار إلا بين هذا وذاك، اختار المسلمون من هو لا يظلم من لا يظلمهم ولا يعذبهم. إذا أمكنهم إقامة العدل الصادق فلم يقيموه أثموا بلا شك، لأن ذلك غش وتضييع للأمانة، وكذلك يدفع شر الشرين. لا بد من البحث في البدائل دائما. العاقل ليس الذي يميز بين الخير والشر فقط، العاقل هو الذي يميز بين خير الخيرين وبين شر الشرين، أشر الشرين أشدهما شرا. ولذا قلنا: وجود نظام فاسد فيه ظلم خير من ترك الناس فوضى لا قوام لهم في حياتهم معها. لابد من النظر إلى البدائل، لابد من النظر إلى المآلات. من هنا اخترنا موقفا قد يرى البعض أنه تخاذل، كما ذكرنا عنهم من قبل في أمر المظاهرات والاستمرار فيها، ولا شك أنها قد أتت بخير، لكن استمرارها قد أو يغلب على الظن أن يؤدي إلى شرور، ولا وخصوصا إذا لم يكن لها رأس، أو إذا فرضت عليها رؤوس غير محتملة عند أهل الإسلام، مثل رؤوس من الكفار والمنافقين. وأتعجب والله من أين أو كيف اختير هؤلاء ما يسمى بلجنة الحكماء التي جعلوها ممثلة للمتظاهرين في ميدان التحرير. أولا، هؤلاء المتظاهرون إنما يمثلون نسبة ضئيلة جدا من المصريين، ولا يصح أبدا أن يكون من شارك في المظاهرة هو الذي له الحق، ومن ظل سنين طوال قبل ذلك يقول الحق ليس له أن يقوله. القضية ليست بمجرد المشاركة، كل من دخل ميدان التحرير يكون إيه؟ له الحق في تقرير مصير الأمة كلها. أعجب. طب هل دخله مجدي يعقوب مثلا، جورج إسحاق، نجيب سويرس كان جوه ميدان التحرير عشان يختار هؤلاء وغيرهم حتى أحمد زويل وكان ضمن المتظاهرين، ولا كل واحد يروح يخش ميدان التحرير يبقى له الحق. ثم أخبرونا من الذي اختاره من المتظاهرين، عملوا انتخاب قرروا فيه انتخاب هؤلاء، لتعرف أن هناك خيوط عجيبة مختفية. من الذي قرر هؤلاء؟ الإعلام العجيب الذي يوجه الأنظار إلى أناس بأعينهم ويخفت الأضواء عن غيرهم، لم يجعلوا فيها أحدا من أهل العلم والدعوة، مع أن هؤلاء قد شاركوا بعض مشايخ يعني أفاضل رأوا أن المشاركة تغيير للمنكر، رأوها من باب خير الخيرين وشر الشرين، رأوا أن المشاركة تؤدي إلى تغيير الوضع الذي لم يروا قط أسوأ منه في نظرهم. السبب في الحقيقة لمن تأمل، وهذه والله من الأمور التي يجب أن يتعظ بها، السبب شدة القمع الذي تعرض له أهل القاهرة، خصوصا عامة مشايخ القاهرة، وكل بلد فيها نوع من الاضطهاد الشديد، أو يعني ليس عامة مشايخ لكن عامة من شارك من مشايخ القاهرة، لشدة القمع والاضطهاد الذي تعرض له الإسلاميون والدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن يسمح بشيء من درس أو تعليم علم إلا لمن يوقع بولاية الأمر، لمن لا يصلح لولاية الأمر شرعا، لا أتكلم عن واقع كما يحاول البعض أن يجعل المسألة ملتبسة، ولكن كما ذكرت لم يكن يسمح لأحد أن يقول شيئا على الإطلاق، فكانت النتيجة وأن يقول كما ذكرنا إلا من يقول بالدعاء للحاكم والسكوت عن كل منكراته وعدم ذكر الواجب الشرعي تجاهه، ولا يقدم أحد النصيحة. الكبت يولد الانفجار، لا شك أن الأمر قد ظهر. لماذا حدث ذلك؟ نقول بعض هؤلاء المشايخ الأفاضل شاركوا، ونحن كما ذكرنا في هذه المسألة قلنا موقفنا، لأننا رأينا، ليس لأجل أننا يعني لم يضغط أو لم يصبنا شيء من الأذى، ولكن الإخوة والناس عامة يعلمون ما تعرض له الإخوة من الاضطهاد رحمكم الله عبر سنوات، ومع ذلك نظرتنا ليست نظرة شخصية لنا، نظرة للأمة عموما وحالها، ونحن نعلم أنها لم تتهيأ لتغيير صحيح، نعلم أن كثيرا من أبنائها ما زال بعيدا عن الدين، نرجو لهم أن يقتربوا، ولكن نعلم أن واقعهم ليس هو الذي يصلح للتغيير المنشود. ولذا كثيرون قالوا لا نستطيع أن نطالب بإقامة الشريعة، مع أن هذا هو الواجب أن يطالب بذلك، بل الواجب أن يقام ذلك، ولكن معلوم أنه في ظل موازين داخلية وخارجية يعلمون أن هذا لن يكون ممكنا. وكما ذكرنا قال البعض بالمشاركة ورفع نفس المطالب، لكن علمتم كيف تعد الأمور بليل، ويصدر في الحديث باسم هؤلاء الشباب الذين بذلوا من دمائهم وأرواحهم وراحتهم وأمنهم من أجل ما يريدون من تغيير، لكن حين لا يكون للناس رأس، وحين لا تكون هناك راية، وحين يكون المجتمع كله ليس مهيئا، نعرف النتائج. لو حدث أن استمر الحال طويلا بغياب الأمن وغياب العمل وغياب الأرزاق الأموال وغياب الالتزام أو بغياب الديانة أو نقصها، ماذا عسى الناس أن يعملوا؟ الغرض أن هؤلاء الذين رأوا المصلحة في ذلك، وقد سبق أن قلنا أننا نرى عدم المشاركة ككيان وكدعوة كدعوة، ونقول رأينا نرى أنه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب، ومع ذلك عندما اختاروا هل اختاروا أحدا من هؤلاء؟ هل قدموا أحدا من أهل العلم؟ لا أدري كيف يختارون، من الذي اختار، من الذي فوضهم للحديث باسم الأمة كلها، فضلا عن المتظاهرين أصلا، المتظاهرون أنفسهم، من الذي فوض هؤلاء للحديث عنهم، مع أنهم كما ذكرنا لم ينزلوا بأنفسهم، بل بعضهم ممن يعني اكتسب أموالا يجب أن يسأل عنها، الإعفاءات الضريبية الهائلة بالمليارات التي تمتع بها أحدهم ونشرت، سوي رسالة تمتع بإعفاءات يعني ضريبية تزيد على المليارين من الجنيهات، الغرض كيف يصبح من الحكماء، وغيرهم ممن لم يعش في بلادنا وعاش عمره في أوروبا وأمريكا وكان منفذا لسياساتهم في بلاد كثيرة ومن أجل ذلك أعطوه الجوائز، كيف يمكن أن يكون هذا مصدرا؟ لكن عندما تعرف أن الأمور تدبر بليل وأن الأعداء يتربصون بالبقية الباقية من هوية الأمة الإسلامية، ما الذي هيج الناس؟ المشكلة كانت عندهم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حتى يقال لهم أن هذه المادة لابد أن تغير، أتعجب والله، هذه المادة كانت سبب فساد مالي أو إداري أو اقتصادي أو اجتماعي، عندما تنظر في الأمور وتعرف أن هناك تدبير، التبعية التامة للغرب، ربما كان القائمون على الأمر يحاولون الفرار في نسبة من التبعية التامة، قول 10% 5% مش عايزين يطبقوا اللي هم عايزين، وبما في ذلك مخططات تقسيم البلاد ربما كانوا يمتنعون من ذلك، فيراد أن يؤتى بمن يستجيب تماما، خطر كبير والله. لذلك نقول قضية خير الخيرين وشر الشرين قضية عظيمة الأهمية، لا بد وأن يتفهمها المسلمون في كل أمورهم، يفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، وهذا موطن اشتباك، الموازنة بين الشرور والموازنة بين الخيرات، أي الأمرين أفضل وأي الشرين أقل، هذه قضية عندما تكون هناك موازنة صريحة، واحد بيصلي والتاني بيشرب خمرة، الموضوع هيبقى ايه؟ واضح وجلي، يدركه كل أحد، مع أن اللي بيشربوا مخدرات وخمرة أكتر من اللي بيصلوا، لكن ده عمليا، لكن نظريا كل الناس هتقول إيه؟ حتى لو سألت بتاع المخدرات، الخمرة ولا الصلاة، مخدرات ولا الصلاة، هيقولك أنهون أحسن، هيقول الصلاة حتى لو هو بيفعل الفواحش، لكن القضية عندما يحصل اشتباك بين المصالح والمفاسد، بين أن أي الخيرين أكثر، أي الأمر أكثر خيرا وأي الشرين أكثر شرا، هذا لا بد من النظر فيه، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى مشاورة، يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى قراءة قرآن. أعرف أن كثير جدا من الإخوة في كثير جدا من مدن بلادنا محتارون، ماذا نصنع، أي الأمور أفضل، وأنا أنصحهم أن يقوموا لله سبحانه وتعالى، يكثرون من الصلاة ويتعلمون العلم من مصادره ويجتهدون في الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أتكلم كل هذا شيخ الإسلام في قضية الأرض من المولود، تولية الأرض من المولود، والغالب أنه لا يولد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، بموازين الشريعة يوزن الخير والشر، وهذا يحتاج إلى علم دقيق بالشريعة ومطالعة قلبية لسيرة الأنبياء، الذين ذكر الله سيرتهم وسنتهم في كتابه، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن وفي السنن والسير، لنعلم كيف كان يوازن الأنبياء بين الأمور، وكيف وازن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وازن الصحابة. يقول: ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر، جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يعني يجد كفاءة في إنسان غير أمين، فاجر في نفسه، والثقة يكون عاجزا، رجل طيب لكنه لا يحسن أن يقوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر، لكن لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس، والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. أخذ شيخ الإسلام أن فرعون مصر ملكها وقوم كانوا مشركون من قوله عز وجل عن يوسف: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ولكن الله عز وجل لم يذكر هذا الملك في القرآن مرة واحدة باسم الفرعون، وإنما ذكره باسم الملك. والذي حكاه مجاهد أنه قد أسلم وهو غير بعيد، لأنه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكونه يتبع يوسف، بل ترك له الملك في الحقيقة، ترك له تدبير المملكة، وهو يدل على طاعته ليوسف. فلا يبعد ما حكاه مجاهد من أن هذا الملك أسلم، وإن كان بقاء عامة القوم على الكفر هو الذي دل عليه قول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. ولا بد هنا أن نعلم أمرا مهما يكثر فيه الخلل، وهو أن يوسف عليه السلام لم يكن مأمورا بإلزام أهل مصر بشريعة يعقوب عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فلم يرد دليل على أن أهل مصر في زمنه كانوا مخاطبين بشريعة يعقوب، حتى يقال قد حكم يوسف بغير ما أنزل الله، لأن شريعة يعقوب لم تكن ملزمة لهم، وإنما كان الإيمان هو المطلوب، لأن الإيمان لا يختلف من شريعة إلى أخرى. ودعاهم يوسف إلى التوحيد والإيمان، وجاءهم بالبينات، فلا يصح أن يقال أن يوسف كان يحكم بخلاف الشريعة، لأنه حين حاكم إخوته كاد الله عز وجل له حتى يحاكمهم إلى شريعة يعقوب اللازمة له ولهم. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: من ولد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأويتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك ليس فيها أن السارق يدفع عبدا إلى المسروق منه إلا أن يشاء الله، يعني لكن شاء الله عز وجل أن يتمكن من أخذ بنيامين بهذه الحيلة وبهذا الكيد. أن قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، يكون هو شخصيا جزاؤه، يدفع عبدا رقيقا ليتمكن من أخذ أخيه. فليس في فعل يوسف دليل على ترك الحكم بما أنزل الله في الشريعة الإسلامية العامة، لكن إذا عجز الإنسان عن شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا على حسب القدرة، ما كان معجوزا عنه لم يكن واجبا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، الواجب ما هو الممكن، ليس ما هو المطلوب من كل أحد في كل وقت. قد يكون هناك أمور تقبل في زمن ولا يسع المسلمين أن يقبلوها في غيره للعجز، لما يترتب، نقول لأنهم لا يستطيعون القيام بها، إما عجز علمي أو عجز حسي أو عجز معنوي كما سبق بيانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. وقع في كلامي أنه لو كان المسلمون مخيرين بين كافر يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيهم، يختارون من لا يؤذيهم. فيقول السائل: هل يجوز اختيار كافر في حال من الأحوال؟ أليس هذا من تأييد الكفار؟ الله لم يجعل لهم سبيلا على المؤمنين. بإجماع العلماء لا يجوز لكافر ولاية على مسلم بحال، بعد نص كتاب الله عز وجل أجمع العلماء، قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما قلنا أن ذلك يختاره المسلمون مع تمكنهم من إقامة مسلم، لكن قد يكونون في بلاد الكفر، وإذا وصل أحد الكفار إلى الحكم صادر حقوقهم وظلمهم، ويوجد آخر قد يكون فيه توسعة عليهم وإعطاء حقوقهم، يعطيهم حقوقهم ونحو ذلك، فهذا ليس من باب أن هذه ولاية إسلامية، لا تثبت أبدا، ولكن كما ذكرنا قد يحتمل أقل الشرين ليدفع شر الشرين، وليس أن هذا مما يعتبر ولاية شرعية، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا هذا الخلل الذي وقع فيه الكثيرون عندما نقول هذا يسكت عنه من أجل المفاسد التي تترتب على منازعته، ظنوا أن ذلك يقتضي إثبات الولاية الشرعية، فأتوا بالنصوص التي وردت في الكتاب والسنة في السمع والطاعة ووضعوها، حتى بعضهم جعلها للكفار المعلنين بكفرهم وليس فقط المنافقين أو فقط الظالمين، بل جعلها لكل أحد، وهذا من الخلل العظيم. عليكم السلام. الأخ يدعو إخوانه إلى التآلف والتواد فيما بينهم ونبذ الفرقة والخلافات مهما كانت هذه الخلافات، مهما كانت من الخلاف السائغ، نعم، وخاصة الشخصية، جزاك الله خيرا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا أولى به الإخوة فضلا عن غيرهم، لأن الفرقة والخلافات الشخصية سبب من أسباب عدم التمكين للأمة وتكالب الأعداء عليها، جزاكم الله خيرا. يقول: امرأة ليس لها أقارب عصبة وكلت أحد الإخوة العدول الملتزمين في تزويجها، هل هذا العقد صحيح؟ يبحث عن أخوالها إن لم يوجد عصبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، فإن ولد خال تولى أمرها، وإن لم يوجد لها أقارب قط صح أن يزوجها عدل من المسلمين، والصحيح أن ذلك يرفع إلى

يعني التقية أن يكون الإنسان في سلطانهم فيخافهم على نفسه فيداريهم باللسان ومع طمأنة القلب الإيمان، يعني ضوابط الإكراه في النهاية، ولكن ليس في الدعوة إلى الله عز وجل في البيان عن الله في أن يقول الإنسان قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أن نستعمل ذلك، لأنه إذا تكلم العالم بالتقية فماذا يكون حال الناس؟ لذلك لا تعبأ بمثل هذا. أنا أؤكد أن العامة يعرفون الإخوة لأنهم وقفوا بجوارهم. أنا أقول لك حاجة، أحسن حاجة تعرف بيها أن دي التهم باطلة، روح بيع الطماطم مع الإخوة عند الحي. هم اللي واقفين معاكم تبيعوا، الإخوة عايزين 10 إخوة يروحوا يبيعوا الطماطم ب75 قرش عند الحي. مش النهارده بعته 75 بجنيه؟ 75 النهارده بعته 75، هتعرفوا تبيع كده بكره كمان. ما الاخوه وصلوا الغيطان، راحوا للمصدر. جزاهم الله خير، الاخوه بيجيبوا من الغيط مباشره، وجزاهم الله خير بيحتسبوا عند الله الرفق بالمسلمين. فانا بقول لك عشان تعرف الناس هتحب الاخوه ازاي. النهارده قبلوا الحمد لله، ربنا يهديهم سواء سبينا. انا صراحه اطلب من كل الاخوه ان يدعوا للاخوان المسلمين ان يهديهم الله عز وجل. ها لا طبعا دي لا، هم اعقل من ان يطلبوا ذلك. الاخوان اعقل من ان يطلبوا ان يمسكوا بالحكم. لا ابدا، ربنا يستر علينا بقى سعيد. لكن انا اعرف انهم اعقل من ذلك، يعني هم يريدون المشاركه لا المغالبه حتى مع الوضع ده. لكن انا بقول كده لو في حد له دعوه كده ربنا يهديهم، لان البلاد في خطر فعلا. البلاد في خطر فعلا، البلد في مدفوعه دفع. وبعدين هم خلاص الذين تولوا الامر، فلو هم تركوه ان شاء الله تبارك وتعالى يمكن ان تهدأ الاوضاع. البلاد في خطر من الداخل ومن الخارج، ففعلا لابد من إدراك الموقف. ونحن قد قلنا، ويعني من يسمع الله المستعان. ممكن يجي شر من هذا النظام؟ يعني النظام اللي الناس اللي عايزين يريدون إسقاطه، وإحنا مش طبعا ذكرنا يشهد هذا يعني يشهد الله عز وجل ويشهد هذا المكان والكتب اللي احنا درسناها والسياسة الشرعية وكتاب المنة واللي فيها قضية الحكم غير ما أنزل الله، يشهد على ايه؟ على ما قلناه عبر سنين. ومع ذلك أقول نظام زي ده ولا نظام يهدم هوية الأمة حتى نظريا، الأمة الإسلامية يعني إسلامية مصر أنها ليست دولة إسلامية، ويفتك بالقانون لمن يخالفه. انتوا ضمنين البردعي او ايمن نور او غيره الى تمكن؟ تعرفوهم؟ تعاملتوا معاهم؟ الشيخ بس ده يخالف يعني لعامة الشعب، يعني الاغلب المسلمين وفي يعني دعوة اسلامية. انا عارف، انا بتكلم على بيقول ممكن يجي اسوأ من كده. ممكن يجي اسوأ من كده، ممكن يجي اسوأ من كده من غير ما حد يمسك البلد. لو حقق يعني اليهود بيقولوا النهاردة امبارح نتنياهو بيقول يمكن ان يستمر عدم الاستقرار في مصر عده سنوات. انا بتخيل وضع زي كده ان الناس تفضل من غير شرطه، رغم ان الشرطه فيها ظلم بين، وبنقول لابد من صفحه جديده فعلا. طبعا صفحه جديده مش معناها البعض فهم ان الدعوه للعفو معناها اسقاط الحقوق، لا. احنا زي ما قلنا قبل كده قال الله عز وجل والجزاء سيئه سيئة مثلها، يبقى من حقه. بس قلت لك هتاخد واحد قصاد واحد، واحدة قصاد واحدة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا برغبك في الخير ليك فأن تعفو وتصفح، لكن أنا بقول لو استمر الوضع شهرين ثلاثة بس، ماذا يمكن من الانهيار الداخلي في المجتمع؟ احنا النهاردة بزعق لكم واحد فيكم، معلش كل ما زعق له ما يزعلش مني، لكن أنا بزعق ليه غصب عني في الحقيقة. لا أملك نفسي أحيانا، لأني أرى أحيانا أنواع من الاضطراب يمكن أن تقع في صفوف الإخوة فأحاول منعها، أو اضطراب في العلاقة بينهم وبين أفراد المجتمع المحيطين بنا. ومع ذلك

عمر بيشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، وهو عنده مين؟ عنده علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة والزبير، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، وعنده عبد الرحمن بن عوف، وعنده خالد بن الوليد، وعنده عمرو بن العاص، والعباد من الصحابة والتابعين، وبيشكو إلى الله عز وجل. طب إحنا نعمل إيه؟ ومين اللي يقبل ده؟ ده يبقى ذبح ذبحا. فما أظنه في هذه الظروف لا. وبعدين أصلا لا يمكن يعني مستعد. فقلت يا بتعايز انا اجزم بذلك، ندعو لهم بان يهديهم الله عشان يبطلوا. لا انا بندعي لهم ربنا يهديهم للرشد والصواب، لان الامر فعلا خطير. استمرارهم على هذه المسألة، على المظاهرات بهذه الطريقة، اولا هتعكس النتائج. يا رب اهديهم يا رب، يا رب نعوذ بك يا رب من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شرور غيرنا وسيئات أعمالنا. بيقولوا احتجوا بقول القرضاوي، هو القرضاوي قول حجة؟ هو القرضاوي أصبح المصدر الخامس للأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول القرضاوي؟ لا، الموضوع منتهي محسوم.